بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأتباعه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما أن به من هذا اللقاء لإخوة في الله كرام في رحابة الله العتيق وفي جامعة أم القرى للتواصي بالحق والتناصح والحث على التمسك بالكتاب والسنة في كل ما نأتي وندر. فأسأله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن اتباع الهوى ونزغات الشيطان. ثم أشكر إخواني القائمين على هذه الجامعة، جامعة أم القرى، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجح على دعوتهم لهذه المحاضرة وعلى كلماتهم الطيبة التي سمعناها جميعا. وأعترض على كلمة وقعت في كلمة المقدم، وهي قوله إمام الدعاة. هذه كلمة لا ينبغي أن تطلق إلا على النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، هو إمام الدعاة وقائدهم عليه الصلاة والسلام. وحسبي أن أكون وإخواني من الدعاة، حسبنا أن نكون من الدعاة. نسأل الله أن وإياكم من الدعاة المخلصين الصادقين، وإن جعلنا من الدعاة إليه على بصيرة، وأن يعفو عنا وعن جميع إخواننا كل ما نأتي من زلال وخطأ، وأن يوفقنا جميعا لإصابة الحق فيما نأتي وفيما نذر. أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة وجوب التمسك بالكتاب والسنة. لا ريب عند كل مسلم أن الواجب على المسلمين حكومات وشعوب التمسك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على الجميع في جميع الأمور، في الأحكام وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شؤون المسلمين، عليهم أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول. الأمير في إمارته، والقاضي في قضائه، والمدير في إدارته، والمدرس وغيره، كل واحد عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة فيما يأتي ويعلم، ويحرم عليه أن يتعمد خلاف ذلك في تحريم ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو إسقاط ما أوجب الله، أو إيجاب ما لم يوجبه الله، أو تشريع ما لم يشرعه الله. يجب على الأئمة والدعاء والأمراء والحكام وسائر المسلمين أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الطاقة والإمكان. هذا هو الواجب على الجميع. فسمعت بقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن أداء الأمانة التمسك بالكتاب والسنة، هذه أمانة عظمى. إن أعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملها. الأمانة هي ما أوجبه الله علينا، علينا أن نتمسك به وأن نقوم به وأن نؤديه كما أمرنا. ما لله لله، وما للعباد يؤدى العباد على الوجه الذي شرعه الله. ثم قال بعد سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل هو ما شرعه الله، ما للعدل آخر. الحكم بما شرعه الله هو العدل، إيجاب ما أوجبه الله، تحريم ما حرمه الله، وإباحة ما أباحه الله، سنية ما سنه الله، هذا هو العدل. ثم قال بعد: فإن تنازعتم في شيء وقبله يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر العباد بطاعة الله ورسوله، هذا واجب، هذا جميع، لا بد من طاعة الله ورسوله كل شيء، هذا الرجال والنساء والأحرار والعبيد العجم والعرم الحاكم والمحكوم جميع المكلفين عليهم أن يطيعوا الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله، فيما أوجب الله وفيما حرم الله. أما المندوبات فهي مندوب على ما شرعها الله يسحب أداؤها ولا يجب فعلها إذا كانت من المندوبات التي ليست من الفريضة، لكن ليس لأحد أن يشرع ما لم يشرعه الله. وعلى أيضا المسلمين طاعة للأمر، علينا أن نطيع الله ورسوله وعلى أن نطيع للأمر، وهم العلماء والأمراء، الأمراء والعلماء على العباد طاعتهم فيما وفق الشرع ولم يخالف الشرع. ولهذا جاءت السنة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا تكون مطلقة مقيدة بما جاء، فإن تنازل فيه ربه الله ورسوله، فالآية آخرها يقيد أولها، وأن طاعة للأمر في شيء بما يوهب الكتاب والسنة، ويفسر ذلك ويبين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق بمقصد الخالق. فإن تنازع الناس في شيء من الأمور وجب رده إلى الله ورسوله، رده إلى الله إلى الكتاب العزيز إلى القرآن، وإلى الرسول إلى السنة إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يردون ما تنازعوا إليه ويسألون عليه الصلاة والسلام ويعرفونه إلى سنته لما صح من سنة عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن هذا هو واجب المؤمنين إن كنوا لا يؤمنون الله واليوم الآخر، هذا واجب أهل الإيمان أن يطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر بالمعروف، وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، لا إلى أهوائهم ولا إلى شيوخهم، لا إلى الله ورسوله. يجب التعصب لدين أو لعمر أو لخالد، لا. وإذا كان القاضي أو المدرس ينتسب إلى الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الظاهري أو لا ينتسب إلى أي مذهب، عليه أن يحكم شرع الله في درسه وفي قضائه في كل أمور، ينظر ما قاله العلماء الحنفي الحنبلي كان ينظر في كلامهم ويحكم ما وافق الشرع ويأمر ما وافق الشر، وهكذا المالكي والشافعي والحنبلي والظاهري وغيرهم ينظر في متاهة العلم يستفيد من كلامها العلم، لكن لا يجوز أن يحكم بما يخالف شرع الله، يجب أن يخضع الجميع لشرع الله في الأحكام والأوامر والنواهي، لأن خلقنا لهذا الأمر، خلقنا لنعبد الله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرنا سبحانه بهذا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبعث الرسل بهذا، قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وآخرهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام بعث بهذا، وإذا يأمرنا بأن نعبد الله وحده ونطيع أوامره، وأنزل عليه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ مبين. ونزل عليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأنزل الله عليه أبا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وأنزل عليه سبحانه قوله سبحانه ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ولم يحكم بأن الله فأولئك هم الفاسقون. والآيات في هذا كثيرة. فعلى طالب العلم المدرس القاضي الأمير على غيرهم عليهم أن ينظروا في هذا الأمر. فالجاهل يسأل فسأله الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعالم يتبصر ينظر إلى دين الله ويحكم بشرع الله، ولو انتسب إلى حنفي أو مالكي أو ظاهري أو شافعي أو ما ينظر، الإنسان الذي لا يخالف الشرع لا يضر، لكن يجب عليه أن يتقين بالكتاب والسنة، ولا يتعصب لمذهبه أو شيخه أو فلان أو فلان أو أميره أو قبيلته، يجب أن تكون الشريعة فوق كل شيء، يجب أن يكون شرع الله وما جاء به رسوله فوق جميع الأشياء. لكن لا مانع أن يتبصر في كلام أهل العلم ويستفيد، هذا يستعين بذلك على فهم الكتاب والسنة، في كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام أئمة الإسلام، كلام علماء مذهبه، ينظر ويتأمل ويستفيد حتى يتضح له الأمر بالدليل، ويكون هدفه أبدا ودائما اتباع الكتاب والسنة، تطبيق الحكم الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، لا يأمل جهدا في ذلك، سواء كان مديرا لمدرسة أو لجامعة أو لمعهد أو لمؤسسة أو لغير ذلك أو شركة أو غير ذلك، يجب أن يكون مهتما بشرع الله في جميع الأمور، وألا يقدم هواه أو هوازين أو عمر على ما شرعه الله وعلى ما أوجبه الله سبحانه وحرمه، لأن الله جل وعلا أوجب ذلك، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملت وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له بشر لا إله إلا هو يحبني فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الهداية في اتباعه. وقبلها يقول جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نورا أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون، أتباعه صلى الله عليه وسلم، أنصاره وأعوانه وأتباعه، هم المفلحون. من خالف هذا فليس بمفلح بل خاسر وهالك. وهذا يوجب على المدرس أن يعتني بهذا الأمر في دروسه، ويتحرى ما قام عليه الدليل، ويمرن الطلبة ويوجههم إلى التمسك بالكتاب والسنة، وأن يكون هدفهم معرفة الحق بدليله، لا تقليد الشيخ فلان أو الشيخ فلان، لا، يمرنهم ويوجههم على أن واجب عليهم التفقه في الدين، وأن يعرفوا الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة أو الإجماع أو أقوال الصحابة أو قياس الجلي الصحيح، حتى يكون على بينة على بصيرة، لا يكون هدفهم تقليد الشيخ فلان أو المذهب الفلاني، لا، يجب أن تكون العناية بالأدلة الشرعية، وأن يتمرن عليها الطالب ووجه إليها حتى ينشأ على ذلك، وحتى يكون بعد تخرجه إماما في هذا الشيء وقائدا لهذا الشيء ومعلما له. ولا يخفى على كل من له أدنى إلمام بأحوال الناس اليوم إلا في العلم وغلبة الجهل وغربة الإسلام، رغم ما وجد بحمد الله من الصحوة طيبة السارة، ورغم ما وجد من توجيه وتعليم، لكن أغلب الخلق في صدور وإعراض عما جاء به الشرع المحمدي، وأغلبه في إقبال على الدنيا وشهواتها وفضولها العاجلة. فوجب على أهل العلم وعلى دعاة الهدى وعلى أمراء الإسلام، وجب عليهم أن يبصروا الناس في كل مكان في كل مناسبة، وأن يدعوهم إلى التمسك بشرع الله والتفقه في دين الله، وأن يسألوا أهل الذكر عما أشكل عليهم، وأن يقوم العلماء للتوجيه والإرشاد في كل مناسبة، في المجالس، في خطب الجمعة، في الخطب المناسبة والمحاضرات المناسبة، في المقالات التي تنشر في الصحف أو تذاع. يجب على أهل العلم أن يبرزوا في هذا الميدان، وأن يوجهوا الناس إلى طاعة الله ورسوله، إلى ما شرعه الله، إلى ما أوجبه الله، إلى ترك ما حرمه الله، وأن يذكرهم بأن لهم موقفا مع الله يوم القيامة، وأنهم يجازون على ما قدموا من خير وشر، وأن هذه الدار ليست دار جزاء ولكنها دار عمل، دار ابتلاء وامتحان، دار إعداد للآخرة. ووجب على كل مكلف أن يعد العدة، وجب أن كان أو امرأة أن يعد العدة للآخرة، قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. قال تعالى يا أيها اتقوا الله ولا تنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين أنفاذا حدائق وأعنابا. ويقول في الآية القسم الآخر إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون وإن الفجار لفي جحيم إلى غير ذلك. فلا بد من ترشيد الناس عند كل مناسبة حتى يعودوا إلى هذا الدين العظيم حتى يعودوا إلى رشدهم حتى يعودوا إلى التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأن يستقيموا على دين الله. فالعبادة التي خلقوا لها لا بد يعرفوها ما هي العبادة التي خلقنا لا بد أن يبين لهم أن هذه العبادة هي دين الإسلام. العبادة التي خلقنا لها هي دين الإسلام هي الإيمان والتقوى هي الهدى ولقد جاءهم ربهم الهدى هو البر هي البر. سميت هذه الأشياء عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع. تقول العرب طريق معبد مذلل قد وطئت الأقدام بعير معبد قد شد ورحل. الشراء سمى عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله والاستكانة والانكشار. فالعبادة التي خلقنا لها هي ما ذكره في قوله إن الدين عند الله الإسلام أن يؤمن بالله ورسوله الإيمان وسمونا شعبة إن الأفضال في نعيم ولكن البر من اتقى ولقد جاءهم ربهم الهدى. هذه العبادة أن نعبد الله وحده وأن نخصه بالعبادة وأن نحذر الشرك كله دقيقة هو جليلة وأن نؤدي فرائض الله وأن ندع محارم الله وأن نقف عند حدود. هذه العبادة التي خلقنا لها يجب أن يبصر الناس بها ويوجهوا إلى هذه الأشياء التي أمروا بها وألزموا بها ووعدهم الله عليها السعادة والجنة والكرامة وأن هذه العبادة التي خلقوا لها وأمروا بها فليس لهم تساهل بها ولا الإعراض عنها ولا الغفلة عن فهمها. فالعالم يبصر الناس وطالب العلم يتفقه ويتعلم والعامي يسأل فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز السكوت والتساهل بل يجب أن يتعلم ما يجب عليه وأن يؤدي حق الله على بصيرة وأن يحذر ما حرم الله عليه على بصيرة. ومن أهم الأمور مناصحة ولاة الأمور في كل دولة أن يتقوا الله وأن يحكموا شريعة الله شريعة الله في بلادهم وفي شؤونهم وفي مجتمعهم وفي شعوبهم في كل شيء في الصلاة والزكاة والصيام والحج والمحاكم والنكاح والطلاق وفي شؤون الأموال وفي منع الربا والقضاء على الربا ومنع الربا في منع الرشوة إلى غير هذا مما يخفى الحساب. عليهم أن يلزموا شعوبهم بما أوجب الله وأن يمنعوا ما حرم الله وأن يشجعوا العلماء على إظهار الحق وبيانه ونشر بين الناس من طريق الإذاعة المرئية والمسموعة والمقروءة من طريق الخطب خطب المنابر خطب الجمعة من طريق المحاضرات من طريق المكاتبة من كل طريق يوصل إلى هذا الخير العظيم. هذا هو واجب المسلمين حكومات وعلماء وشعوب واجبهم أن يتفقهوا بدين الله وأن يتمسكوا بشرع الله من طريق القرآن والسنة. ومن أعظم الأسباب لهذا الخير العظيم العناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته يتدبر المؤمن ويتلو ويتوه المجالس بين إخوانه ويحثهم على التدبر والتعقل حتى يفهموا مراد الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو للذين آمنوا هدى وشفاء الله جل وعلا جعل كتابه هدى للناس وشفاء لأبرار قلوبهم والكثير من أمراض أبدانهم، جعله الله شفاء لهم من الشك والريب والكفر والضلال وسائر المعاصي، شفاء لهم من كثير من أمراضهم، كما كان النبي يستشفي به عليه الصلاة والسلام عند النوم، يقرأ في كفيه ومؤولتين ثلاث مرات ويمسح على ما أقول من جسده إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان يرقي ورقاه جبراهيم وشرع الرقية عليه الصلاة والسلام، والصحابة رقوا وأخذوا الجعل على الرقية رضي الله عنه بإذنه وأمره عليه الصلاة والسلام. فالله جعل كتابه وجعل شريعته شفاء وهدى، شفاء للناس من أمراض الشك والشرك والمعاصي وما في الصدور من الشكوك، وشفاء لهم من كثير من أمراضهم رحمة منه وإحسانا جل وعلا. ولكن المصيبة الغفلة والإعراض وعدم نشر هذه المسائل بين الناس، فالواجب على العالم وعلى طالب العلم أن تكون عندنا الهمة العالية في نشر العلم بين أهله وبين جيرانه وجلسائه وزملائه، وهكذا طالب العلم يعتني بذلك وينشر العلم بين الزملاء ويتدارس من القرآن كثيرا والسنة المطهرة الصحيحة يدرسونها ويحفظوا ما تيسر منها، ويشجعهم المدرس والعالم يشجعهم في الدرس وفي غير الدرس على العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، حتى يعرف المؤمن الأخلاق والأعمال التي شرعها الله وأمر بها ودعا إليها، وحتى يعرف الأخلاق والأعمال التي ذمها الله وعابها حتى يحذرها، وهكذا السنة الحرص على ما تيسر منها مثل عمدة الحديث بلوغ المرام الأربعين النووية وتتمة الرجب، هذه المال إذا تيسر رحمه الله فيها الخير العظيم والمصلحة العظيمة، وهكذا تعلم الأدوات يعني تعلم النحو واللغة العربية حتى يستعين بذلك طالب العلم على فهم الكتاب والسنة، وعند طالب العلم عناية بهذا الأمر. وهكذا على المعلمات أن يجتهدن في توجيه الطالبات وإرشاد الطالبات إلى العمل بما علمنا والتفقه في القرآن والسنة، وعليهن أيضا أن يكون مرشدات فيما بينهن للنساء اللاتي يتصلن بهن في بيوتهن وفي غير بيوتهن، وعندهن همة العالية في الإرشاد والتوجيه مما أعطاهن الله من العلم. فالتعليم والتوجيه والدعوة ليست خاصة بالرجال، الرجال والنساء جميعا كل عليه واجب في البلاغ والبيان والتوجيه والإرشاد على ضوء الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وعلى ضوء ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن السلف الصالح هم القدوة فيما هم عليه، وهم الصحابة هم من سلك سبيله رضي الله عنهم. وبعد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع على القياس الجيد القياس الصحيح الذي تتوافر فيه شروطه، فالمقصود أن أهل العلم هم قدوة وهم الأئمة وهم أولي الأمر مع ولاة الأمر من الملوك والرؤساء، عليهم جميعا أن يوجهوا الناس إلى الخير، وعلى ولاة الأمر للمنفذين عليهم أن ينفذوا ما دل عليه الشرع وما أرسل إليه أهل العلم، وأنه دين الله وشرع الله عليهم أن ينفذوا، كل من له أمر ومن له ولاية يجب عليه أن ينفذ ما يقتضي الشرع المطهر وما يرشد إليه أهل العلم أهل البصيرة أهل الهدى والعلم، حتى يستقيم الناس على دين الله، وحتى يسود بينهم شرع الله، وحتى يتركوا ما حرم الله من البدع والمعاصي والأهواء. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا ثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن، وإن على الطلب أيضا أمرا آخر وهو التواصي بينهم بالعمل ومحاولة الصلاة في الجماعة، يكون غدوة لغيرهم على الطلبة أن يعتنوا بالصلاة في الجماعة بالأخلاق الطيبة فيما بينهم ومع الناس، وعلى القائمين على شؤونهم في كل جامعة أن يعنوا بهم، ويجب عليهم المراقبين والملاحظين لا سيما الطلبة الساكنون والمقيمون في الجامعات حتى يكونوا قدوة في أعمالهم الطيبة في المحافظة على صلاة الجماعة، في المذاكرة فيما بينهم، في الدعوة إلى الله، في العناية بالدروس واستحضارها والدراسة قبل الحضور عند المدرس، وهكذا المعلمات والطالبات يكون عليهن من يلاحظهن حتى يعتنين بالعمل والصلاة في وقتها والطمأنينة في صلاتهن إلى غير ذلك. فالمعلمات مع الطالبات والمعلمون مع الطلبة كل من عليه واجبه في التوجيه والإرشاد، وحث الطالب على أن يمثل العلم في أخلاقه وأعماله، وأهم شيء المحافظة على الصلاة، أهم شيء بعد الشهادتين هذه الصلاة، المحافظة عليها والعناية بها في الجماعة، وأن يكون على الطلبة والطالبات من يراقب أحوالهم ويراقب سيرتهم حتى يوجهوا إلى الخير وحتى يمنعوا مما لا ينبغي في كل جامعة وفي كل مكان يقوم عليه أحد الناس، عليه أن يعتني بدعم رعيته من طلبة وغيرهم حتى رئيس الخلية مدير الشركة إلى غير ذلك. كل من يسمعهم أن يتقي الله، أن يتقي الله فيما هو رئيس فيه في توجيههم وإرشادهم وملاحظتهم حتى يستقيموا على الحق وحتى ينقادوا للهدى وحتى يكونوا قدوة صالحة في أعمالهم وجميع شؤونهم في العمال في البناء وفي الشركات وفي كل شيء. يجب على المسؤولين عنهم أن يوجهوهم وأن يلاحظوهم في هذه البلد وفي كل بلد إسلامي، عليهم أن يلاحظوهم حتى يستقيموا على الحق وحتى يكونوا منضبطين على وجه الشرع في أعمالهم وشؤونهم، لا يكون هم الدنيا فقط، لا يكون أكثر الهم أمر الآخرة مع غياب العمل الدنيا، يقوم بأعمالهم الدنيوية لكن يجب أن يلاحظوا في الأعمال التي تتعلق بالدين حتى يستقيموا عليها وحتى لا يظلم الناس بأعمالهم وسيرتهم في أكاديميهم وغيرهم. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا ويعينهم على كل خير وأن يمنحهم الفقه في دينه والدعوة إليه، وأن يصلح المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح ولاة أمرهم وقادتهم حتى يحكموا شرع الله في عباد الله وحتى يكونوا قدوة صالحة في أعمالهم الطيبة لرعاياهم وشعوبهم. كما أسأله سبحانه يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يصلح لها البطانة وأن يجعلها من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله لقائم على هذه الجامعة كل توفيق وكل هداية، وأن ينفع الله بهم المسلمين جميعا عامة وطلابهم خاصة وطالباتهم، وأن يجعلهم جميعا من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير. جزا الله سماحة الشيخ المالك العزيز بن عبد الله بن باز خيرا على هذه الكلمة التوجيهية القيمة إلى أبنائه طلاب العلم في هذه الجامعة، جامعة أم القرى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه ونجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة وفيهما الخير ولله الحمد. وما يزعم من أن العصر قد تغير وأن الأمة تحتاج إلى قوانين بشرية أو نحو ذلك، هذا من وحي الشيطان نعوذ بالله منه. فهذه الشريعة كاملة ولله الحمد بالوحيين بالكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله. أوضح سماحته بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وجوب التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما في كل صغيرة وكبيرة. اللهم إذا سمح سماحتكم في بعض الأسئلة. لا بأس. أخ يسأل، الحقيقة أسئلة سيل كبير، مئات الأسئلة ولكن نحاول أن نختصر قدر الإمكان. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وبارك في حياتك ونفع بعلومك في الدارين، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، حيث أن بعض العلماء يعرف الطائفة المنصورة بأنها مجموعة من أهل السنة والجماعة تأخذ بأسباب النصر ومقدماته فينصرها الله عز وجل، ما صحة هذا التعريف؟ الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، شيء واحد، الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة وهم أتباع الكتاب والسنة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم الفرقة الناجية من 73 الفرقة، ومن فرق بينهما فقد غلط، إلا أن يريد أن الطائفة المنصورة أن هم أئمتهم وعلماؤهم وقادتهم، هذا معنى صحيح، لأن الفرقة الناجية فيها العلماء وفيها أئمة الحديث وفيها قادها المصلحون، هم قادتهم والعامة تبع لهم، الفرقة الناجية هم هؤلاء، الناصر لدين الله القائم بشرع الله المجاهد في سبيل الله هم الفرقة الناجية وهم أنصار السنة وهم أيضا الطائفة المنصورة، فينبغي أن لا يفرق بينهما، لكن مثل ما قال أحمد رحمه الله لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أهل الحديث هم رؤساؤهم، أهل الحديث وأهل العلم هم رؤساء الطائفة هم أئمة الطائفة، الطائفة المنصورة هم العلماء والأخيار الذين حفظوا الحديث وبلغوا الناس واستقاموا على الدين، والعامة تبع لهم، العامة مساكين ما عندهم علوم عندهم تبعية تبع للعلماء، فالطائفة المنصورة وفق الناس هم العلماء علماء الحق وأتباعه لذلك من أمهاتهم وبناتهم وإخوانهم العامة الذين ليس عندهم من العلم يجعلهم دعاة له وهداة له، بل هم تابعون لغيرهم. أحسن الله إليكم، أخ يسأل ويقول ما معنى المتشابه في القرآن الكريم؟ المتشابه هو اللي قد يشتبه معناه على الناظر فيه، ما معناه؟ هل يوافق الأشياء المحكمة المفصلة أم لا؟ فالمتشابه الشيء الذي مثل قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قد يشتبه على بعض الناس في ظن أولياء الله يدعون من دون الله ويشتغلوا، لا، الله يبين أن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني لأنهم متقون استقاموا على دين الله، قال بعد الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم معنى أنهم يدعون من دون الله كما يظنوا عباد القبور، لا، أولياء الله هم اللي أطاعوا الله واستقاموا على دينه فلا خوف عليهم ولا حزن لطاعتهم لله وقيامهم بحقه، فهم أولياء لهم الجنة والكرامة، ولا ينافي هذا أنهم قد يخطئون قد يعصون قد تقع منهم معصية فيتعرضوا للوعيد، هذا واقع كل بني آدم خطأ، فالمقصود أن الآيات اللي يشهد معناها ترد إلى المحكم، ترد إلى الآيات المفصلة واضحة، لكن أهل الزيغ لا يتبعون الشابه ويعرضون على المحكم لما في قلوبهم من الزيغ كما بينه الله في كتابه، فهو من يقولون من الزيغ فيتبعون الشابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتم من يتبعون الشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، من اشتبه عليه شيء من القرآن والسنة يجب أن يرد إلى المحكم الواضح البين، حتى مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، قال بعض المخرفين بعض دعاة الشرك الوسيلة يعني تقرب بها القبور دعاء الأموات والاستغاثة أعوذ بالله، هذا الكفر الأكبر، الوسيلة طاعة الله، تقرب الوسيلة يعني تقرب به بطاعته الصلاة بالصوم بالجهاد بالأمر المعروف، هذه الوسيلة طاعة الله ورسوله كما قال أهل التفسير، أما تفسير الوسيلة بأنها التقرب إلى الأولياء إلى أصحاب القبور بدعائهم والاستغاثة بهم والذي له هذا الشرك، هذا معناه أن الله يأمر بالشرك، تعالى الله عنه علوا كبيرا، كذا يقول جل وعلا ولكن يدعو يبتغي ربه الوسيلة، يعني تكون ربه الوسيلة هي قربه إلى بطاعته مو بالتقرب إلى القبور ودعائه، لا، يبتغي الوسيلة هي قربه إلى الله بطاعته بالصلاة بالصوم بالجهاد بالصدقات بأمر المعروف بالنهي عن المنكر إلى غيرها، نعم وأشبه ذلك، نعم المقصود أن المتشابه الذي قد يخفى معناه على بعض الناس فيتأوله المعرضون على تأويل الباطل، وقال لا ما أشتبه عليك رد إلى الآيات المحكمة والسنة واضحة فسر هذا بهذا، نعم. أحسن الله إليكم. ولماذا قال الله منه آيات محكمات هن أم الكتاب؟ يعني أصول الكتاب، هن الأصول يرجع إليه. المحكمات الواضحات، المحكمات الواضحات هن أم الكتاب، يعني هن المرجع. وأخرى المتشابهات يعني تحتمل في رأي الرائي نظر الناطقة تحتمل معاني، فالواجب ردها إلى المحكمة، ردها إلى الأمهات، إلى الأصول التي أوضحها الله وبينها. أحسنت. آيات الصفات واردة في هذا؟ لا، آيات الصفات محكمة واضحة، لكن ما يرحم لك رحمة كذا إلى غيره، له الصفات الكاملة على الوجه لا يقبل، لا يشابه خلقه في شيء من صفات سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: حدث لي حادث ومات معي 3 أشخاص عن طريق الخطأ وليس بالعمد، فهل يكفي أن أصوم عن الجميع 2 أو لا بد أن أصوم عن كل واحد ممن مات في الحادث 2 متتاليين، علما بأن أصحاب الحق تنازلوا عن الدية؟ عليك أن تصوم عن كل واحد 2، كل واحد له كفارة الحادث، عتق رقبة إن تيسر، عتق عبد لعبد إن تيسر، فإن لم يستطع ذلك صيام 60 يوما، تصوم 60 يوم سواء من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه، كم 60 يوم متتابعة ويكفي في قتل الخطأ أو شبه العمد. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يقول: ما حكم من يؤخر الحقوق عن أصحابها ومات على ذلك؟ يجب على كل إنسان على حقوق أن يؤديها إلى أصحابه فورا، ولا يجب التأخير، يجب على كل إنسان على حقوق أن يؤديها إلى أصحابه مع القدرة، سواء كانت الحقوق على دولة عليها أن تؤدي الحقوق لأهلها، على أمير أن يؤدي الحق إلى أهله، على قاضي، على داعية إلى الله، على عالم، على عام، كل واحد على حقوق يجب أن يؤديها ولا يجب تأخيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الواجب يحل عرضه وعقوبته. الواجب على جميع من عنده ديون أن يؤديها لأهلها إذا كانت حالة غير مؤجلة، وهو يستطيع مؤسر، سواء كان أميرا أو ملكا أو غني أو رئيس شركة أو مدير شركة أو غير ذلك، عليه أن يؤدوا الحقوق لعمالهم إلى من له حق عليهم. ما يفعله بعض الشركات من مماطلة العمال هذا ظلم عظيم، شر عظيم. يجب على مدير الشركة أن يؤدي الحق للعمال كل شهر بشهر على حسب الشروط اللي بينهم، شهر إذا كان شهر بشهر، شهرين بشهرين، ثلاثة بثلاثة، على حسب الشروط، ولا يكون له مطر فهو ظلم. الواجب على جميع من يستطيع الأداء أن يؤدي. أما المعسر مثل بقاء الله، وإن كان ذو عسرة فلا عذر إلا من عسرة، لكن إذا كان يستطيع يجب الأداء الحق للعامل، للمدرس، لغيرهم، يجب أن تؤدى الحقوق الواجبة اللازمة لأهلها فورا مع قدرة، ولا يجب بطلهم ولا إيذاؤهم ولا ظلمهم. أحسن الله إليكم. أخ يقول: كنا في مسجد فأتي بميت يصلي عليه، فسأل الإمام هل عليه دين؟ قيل نعم، فقال: لا أصلي عليه. فتقدم شخص آخر وصلى بالناس عليه، فما حكم هذا التصرف؟ كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم صلى على الناس ولا عليهم ديون، كان أول قال: صلوا على صاحبكم، ثم نسخ ذلك وصار يصلي على المدينة وغير المدينة. هذا الذي قال هذا الإمام غلط، الواجب يصلي عليه ولا يحتاج سؤال عن دين، صلي عليه والحمد لله كما استقرت الشريعة على هذا، نصلي عليه والحمد لله، يسأل الله أن يقضي لنا إذا علمنا عليه دين، يسأل الله أن يقضي لنا ولا يجوز أن يتأخر عن ذلك. نعم. صلى الله عليكم. أخ يقول: حضرنا على دفن ميت في العدل، فبعد دفنه قام أحد طلبة العلم يدعو والناس يقولون آمين، ما حكم هذا؟ ما أعلم فيه بأس، إذا دعا وأمنوا لا لا، أو دعا كل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إذا فرد من الميت قال: استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل، أمره يستغفروا، فإذا قال واحد منهم: اللهم اغفر له، قالوا آمين، جزاهم الله خير، أو قال: اللهم أنجي من النار، أو اللهم ثبته على الحق، أو ما أشبه ذلك. والأفضل كل واحد يدعو، الأفضل كل واحد يدعو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخي وسألوا التثبيت فإنه لا نعيش. لكن لو دعا واحد منهم وأمنوا عليه حصل المطلوب. ترفع الأيدي مع هذا ولا بأس برفع الأيدي. كما العائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقبرة إلى البقيع فرفع يده إلى الموتى. رفع يده إلى الموتى عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول إذا جلس المصلي بعد الركعة الأولى للتشهد الأول سهوا وقد كبر الجلوس فتذكر مباشرة فقام للركعة الثانية فهل يلزمه التكبير مرة أخرى للقيام للركعة الثانية أم يكفيه التكبيرة التي نوى بها الجلوس؟ يقوم بدون تكبير ولو كبر لعلم الناس قياما يضر لأنه في من جزء الصلاة فعله للحاجة. لو كبر ما يضر لكن يكفيه التكبير الأول. الحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم. أخ يقول أصلي وراء إمام بأحد الجوامع في الحي الذي أسكن فيه وهو يلحن في القرآن وفي إحدى الصلوات نويت في نفسي أنه لو أكثر اللحن قطعت الصلاة ولكني أكملت الصلاة معه مع أنه لحن كثيرا ثم عدتها فهل هذا صحيح؟ اللحن فيه تفصيل كان لحن يفيد المعنى نرد عليه حتى يستقيم التسير. أما اللحن ما يفيد المعنى نصب المجرور أو رفع النصب المرفوع أو رفع المنصوب ما يفيد المعنى. لو قال الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين أو قال رب العالمين أو قال الرحمن الرحيم أو قال الرحمن الرحيم ما يفيد بالمعنى. أو قال أهدنا الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم ما يفيد بالمعنى. لكن لو قال إياك نعبد وإياك نستعين أو قال صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم ينبه حتى يعدل القراءة. أما في اللحظة اللي ما يحيي المعنى لا يضر ولا يقطع صلاة لكن إذا كان يحيي المعنى ينبه حتى يعدل القراءة إذا ما عدل القراءة ما صح الصلاة. صلى الله عليه. أخو يسأل ويقول هذه الأيام تعمد المراكز التجارية إلى وضع مسابقات تتكون من عدة أسئلة وبعد الإجابة عنها توضع في صناديق ثم تؤخذ منها ورقة ويكون صاحب الورقة هو الفائز بإحدى الجوائز المقصودة لذلك. ما حكم هذا؟ أحسن الله إليكم. الله ما يظلمني يعني في أكباب فلوس تسلم إنما حتى العلم من مثلا اجتمع الإجابات ثم يجمعونها ويخلطونها يقدم بذر بياخذ وكل اللي يصيب ياخذ إذا كانت الإجابة كلها صحيحة. إذا كان ما فيه فلوس إذا ما يقدموا فلوس سيارة. المجيبون ما يقدمون وإذا كانوا يقدمون في قمار وإذا كان يقلق. أما إذا كان لا قال مدير المدرسة هذه الأسئلة من أجاب عليها يعطى مكافأة من صار جوابه هو الأسد يعطى مكافأة تشجيعا على من التعلم والتفقه. لكن من دون أن يقدموا من قدم يقدم خمسة ثانيين يقدم عشرة كل واحد يقدم لأنه قد يخسر ولا يصير فيه سلم يعني سلم من القمار. أما إذا كانوا يقدمون لهم الأسئلة من دون أن يفهم لهم فلوسهم فلهم يعطوا الأسئلة ويجيبون عنها مثل في الامتحانات من دون أن يقدم فلوس. يعني زيادة يقول مثلا من أجاب عن كذا كذا وكذا من دون أن المجيب يقدم فلوس يطلب أن يكون شريكا في هذا الشيء. أما إذا قدم فلوس يكون من القمار. أخ عبد العزيز إذا سمحت يوضح السؤال. نعم. بعض المحلات يباح فيها ماذا أقول حد أدنى للشراء اللي يشتري 200 ريال 300 ريال يأخذ هذه الورقة ويجيب عليها يجيب على أسئلة ويضعها في المكان المخصص. شلون؟ شلون؟ إذا منه مثلا هو جاي يشتري مثلا محل أغذية أو محل آخر يشتري ويضعون حد أدنى 200 ريال 300 ريال للشراء يشترى بمبلغ 200 ريال يأخذ ورقة ويعبيها فيها أسئلة يعبيها ويضعها في المكان المخصص وإذا اجتمعت الأوراق ويعمل فرز فيها لها ويأخذ ورقة منها. لكن لابد أن يشتري من المكان وبمبلغ حد أدنى. ظليل هني ما نادم فيها شرط شراء لا أو تقديم فلوس لا. أحسن الله عليك. لأن قد يقدم لأجل هذا المال. أحسن. يصير من باب القمار. أما إذا قال مدرس أو غير مدرس طرح أسئلة وقال من أجاب عنها يعطى كذا تشجيعا لهم على توقف الدين، أو من كان صوابه جوابه أو صواب أعطى كذا هذا من باب التشجيع على العلم توقف الدين. أخو يسأل ويقول هل الوسواس يفسد العمل ويفسد العقيدة ويحاسب الإنسان عليه؟ لا، الوسواس لا يفسد، يعالج، له علاج. أمر به الصحابة قال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه من أن يحر من السماء أهون عليه من أن ينطق به. قالت كيف وسوسة لك صريح الإيمان، ووجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله وليستعذ بالله ولينتهي. يقول له من خلق الله؟ الله خلق. من خلق الله؟ يأتي الشيطان الغهم، وش عندك؟ وش يديك إن هنا قيامة هنا جنة هنا وما أشبه ذلك؟ إذا جاء مثل هذا يتعوذ بالله من الشيطان يقول آمنت بالله ورسوله، لأن هذا جاءت به السنة وجاء به القرآن ومصدق القرآن والسنة، وهذا يريد التشكيك. حينئذ يقول آمنت بالله ورسوله يعني على اعتقاده الجازم، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يعرض عن هذا الشيء. أحسن الله إليكم. أخوني يسأل ويقول إن زوجتي نذرت إن تزوجت عليها ستصوم لله 4 أشهر، فتزوجت عليها ولكن أصبحت عاجزة بمرضها، فما الحكم؟ نذرت إيش؟ نذرت أن تصوم 4 أشهر لله تعالى إن تزوجت عليها ابنة عمه. إذا كان قصدها منعك لعلك ترحمها حتى ما تزوج، إذا كان قصدها منعك من الزواج، إذا سمعت بهذا النذر منها لعلك ترحمها ولا تزوج عليها كفارة، لأن قصدها المنع ما قصدها قربة إلى الله، قصدها تمنعك من الزواج لعلك ترحمها، لأنها فرحة من زواجها حتى تقرب إلى الله. أما إذا كان قصدها أنك تحب أنها تحبك أنك تزوج تشجعك على الزواج، وإذا تزوجت أنها تقرب إلى الله بصوم تصوم، من لا يطيع الله فلا يطيعه، لكن مو بالظن فيهم، هم قصوا هذا، قصوا أن تمنعك وأن ترحمها حتى لا تزوج. وإذا لم تستطع سوى هذه الصيام عليها كفارة يمني، بس كفارة إذا كان قصدها منعه. نعم. قصدها، أما إذا كان قصدها قربة إلى الله تحب تحثت وتزوج. نعم. هي مريضة به تزوج بلا عيال، قصدها أن تحثت عليها الصيام، يعني قصدها قربة. أحسن الله. أخ يسأل ويقول مثل يقول إن الله أعطاني ولد صمت كذا، أو إن الله عافاني مرض صمت كذا، عليه يصوم. جزاكم الله خير. أخ يسأل ويقول ما هو الحكم في من عمل بعض الأعمال الصالحة كصيام وطواف وصلاة وأراد أن يكون أجرها لوالده الذي يقبع في الدار البرزخية، وكذلك في من أراد ذلك لوالده الذي لا يزال يعيش في الحياة الدنيا؟ هذا يخضع للشرع، هذه أمور شرعية. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل لجاء عليه روحه ورد، إن كان صدقة كان دعاء ينفع أباه، صدقة عن دعاء حج عمرة كان ميت يحج عنه أو عاجز شيء كبير عاجز، أما يكون يصلي له أو يصوم له ما عليه كريم، لا يصوم له ولا يصلي له، يصلي نفسه ويصوم نفسه، وإذا صلى لأبيه يقصد ثواب لأبيه يقول له يكون الثواب له والصواب له لعدم الدليل، والقربة لا بد من دليل. أما يكون يحج عنه ميت أو مريض لا يعاجز عن الحج، يعني لا يرجى بره، مرض لا يرجى بره، أو لكبر السن يحج عنه يعتبر، أو يصدق عنه، أو يوفي دينه، كل هذا طيب مأجور، أو يدعو له. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول اختصر سؤاله أنهم في قرية إلا إذا كان الصوم عليه واجب كما قال صلى الله عليه وسلم، أما تبع عليه الصيام صام عنه ولي، صام عنه واجب، مات أبوها وعليه الدين قضاء رمضان أو عليه نذور يصوم عنه لا بأس، وما يتطوع بالنية عن أبيها وعن أمه تطوع لا. أحسن الله إليك. أخ يسأل ويقول يوجد في القرية التي أسكن فيها بعض الأشخاص الذين يستخدمون ما يسمى بالحيلة، فعندما تضيع لك بعض النقود تذهب إليهم ويقولون لك اذهب وسوف تأتيك بعد أيام، ما حكم هذا شرعا؟ هؤلاء ما يجب سؤالهم، هؤلاء الكهنة لا يجب سؤالهم ولا تصديقهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن أو عراف صدقه يقول فقد كفر بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. اللفظ الآخر من أتى عراف سافيا لم تقل أبصره 40 يوما إن شاء الله لا ينام. أخ يسأل ويقول هل الكاهن أو الساحر يستتاب أو يقتل بدون توبة؟ يستتاب كاهن يستتاب عراف، أما المعروف بالساحر لا يستتاب. صحيح أن الساحر لا يستتاب يقتل لأن شره لا يزول، قد يكون يقول تبت ويكذب ينظر الناس لأن أمره خفي، لكن الكاهن يتاب يدعي أنه يعلم المغيبات سؤال الجد وتاب إلى الله. أخو يسأل ويقول إني أحبك في الله جزاك الله خيرا، وبعد فلا يخفى على سماحتكم ما يمر به العالم الإسلامي في هذه الأيام، وقد سمعتم ما نزل بإخواننا في البوسنة والهرسك، والسؤال هل يشرع القنوت في الصلاة ولو بدون أمر من الوالي؟ أفيدنا حفظكم الله، وما هي الصلوات التي يشرع بها القنوت؟ حبك الله لي أحبانا، وإن صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحد أخلفه فليعلمه، وأمر المعلم أن يقول أحبك الله الذي أحب تعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم متحابين بالله رجل يتحابى بالله اجتمع عليه وتفرق عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون من جلالي اليوم ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ويقول صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمستاورين فيه والمتبادلين فيه سبحانه وتعالى. أما أخواننا في البوسنة والهرسك لا شك أنهم يجرون بالدعاء والمساعدة الحسية بالسلاح والمال وبالدعاء والقنوت، ويغنت لهم في جميع أوقات الصلوات، وكان صلى الله عليه وسلم في الغالب يقنط في الفجر والمغرب طرفين في أول الليل وأول النهار، وإن كانت في الجميع فلا بأس، وليه الأمر قد أذن في هذا وأمر بهذا ووفقه الله أذن في الدعاء لهم والقنوت لهم، المقصود أن القنوت لهم والدعاء لهم أمر مطلوب مشروع. نعم. أخون يقول في بلدي شيخ لديه علم كبير ونستفيد منه كثيرا، ولكن عليه بعض الملاحظات، فما حكم التتلمذ عليه؟ فما حكم التتلمذ عليه؟ إذا كان عنده علم الشرع يؤخذ من علمه وينبه على أخطأه، الخطأ لا يقبل من خطأ، لا يقتدى في الخطأ، ولكن يؤخذ من علمه الطيب وسادته الطيبة ويستفاد منه وينصح في أخطائه التي يخطئ فيها، ولا تقبل من أخطائه إذا كانت أخطاء خالف الشرع، يؤخذ ما عنده من الخير ويترك ما عنده من الشر. السلام عليكم. أخ يسأل ويقول ورد قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ما الفرق بين هذه العبارات الكافرون الظالمون؟ يعني أن الحاكم بالغ عند الله نطلق عليه أنه كافر ظالم فاسق من سمعة الحق، كافر لأن حكم بغير شرع الله واستحل ما حرم الله، ظالم لأنه وضع الأحكام في غير موضعها، فاسق لأنه خرج عن طاعة الله وفسق خروج عن الشيء، والفاسق فاسق لأنه خرج عن طاعة الله إلى معاصي الله، وهذا كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو قال إنه يجوز أو إنه أحسن من حكم الله أو قال إن القوانين الوضعية أولى من الشريعة، هذا كفر أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله من أجل الرشوة أو من أجل الهوى شخصا لأن عدو له أو لأسباب أخرى، هذا يكون كفر أصغر، يكون ظالم ظلم أصغر، فاسق فسقا أصغر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع عما حكم به، لأن قد يقال بعض الناس الحكم بالرشوة أو على العدو يحكم عليه العدو ويزعم أنه حكم الله، هذا غلط عظيم وشر كبير. صلى الله عليه. أخو يسأل يقول ما حكم تقنين الشريعة الإسلامية كتابا وسنة؟ التقنين لا يجوز تقنينها، لأن قد يخالف القانون قد يأخذ يزيد وينقف يقول القانون وكذا، لكن يسهل للناس يعني يجمع كلام أهل العلم والأدلة الشرعية في كتب على مسائل حتى يسهل القاضي حرم، يعني فيه يجمع أهل العلم في المعاملات في الطلاق في النكاح في الشيء اللي يحتاجه القاضي حتى يكون القضاة على بصيرة. قد درس مجلس حبر العلماء هذه المسألة منذ سنوات وقرر هذا لا يجوز تقنين، لكن أهل العلم يبسطون المسائل يكتبون فيها ويوضحون ما يجب على القاضي ويعرفون مسائل مسلسلة بأدلتها حتى يكون القاضي على بصيرة حتى يستفيد من ذلك، وإذا لم يظهر لها الحكم يحيل القضية إلى غيره من القضاة، لا يحكم بغير علم ولا يحكم بشيء يخالف عقيدته. أحسن الله إليك. أخون يسأل ويقول: ما حكم الشدة في الدعوة إلى الله تعالى؟ وهل معنى قوله تعالى وقولوا للناس حسنا يندرج تحتها الكافر والمسلم في الدعوة إلى الله؟ لا تجوز الشدة في هذا. الله يقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل الحكمة، الحكمة العلم، قال الله قال الرسول، ومعرفة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. قال جل وعلا: لما بعث موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. وقال جل وعلا في الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا من التي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم وتعدى يعاقب على ظلمه، لكن ما دام مقام دعوة يا عبد الله يا أبا فلان اتق الله هذا لا يجوز، يعني يخاطب التي أحسن، أنا أخاف عليه عقاب الله، يا فلان اتق الله، يا أخي ذاك مسلم اتق الله، هذا لا يجوز، قال الله كذا قال الرسول كذا، وهكذا مع ولاة الأمور إذا كتب لهم يكتب كتابة طيبة فيها التوجيه والإرشاد والنصيحة لا العنف والشدة والسب، وهكذا إذا تكلم فيما يتعلق بالمنكرات يكون بالهدوء وبالدعوة إلى الله وبالإرشاد وبالنصيحة لا بسب الناس. صلى الله عليكم. سؤال مشابه يقول: هل يجوز مداهمة بيت تدور حوله ريبة؟ هذا فيه تفصيل، كان عليه علامات واضحة، يعني فيه محل خنا، محل الزنا، محل شرب الخمور، محل الإعداد لظلم الناس وقتل الناس بغير حق، هذا يداهم إذا عرف ولاة الأمور وتيقنوه أو غلب على الظن ذلك دفع لشره، أما التجسس لا، لا يكون باب التجسس، إذا علم بالأدلة الشرعية أو غلبة الظن بالأدلة هذا من ولاة الأمور من الهيئات وولاة الأمور أي يداهم هذا الشيء حتى يتقى شره، لكن ليس للشخص المعين التجسس على الناس، لأن الله غير ولا تجسس، التجسس تفتيش عن الأشياء السرية الغائبة. صلى الله عليكم. أخوني يسأل ويقول: رأيت أخلي في الإسلام على معصية فهل يلزمني الإبلاغ عنه أو ستره واستتابته؟ عليك أن تستر عليه وتستتيبه تنصحه، إذا كانت معصيته سرية ما أعلنها بين الناس، أما إذا أعلنها بين الناس هذا يرفع أمره إلى ولاة الأمور، أما إذا كان سرا طلعت على سرا دخلت عليه بيته وجدت هذا الشيء تنصحه ولا تنشره فضيحته، من ستراه فتراه الله في الدنيا والآخرة، تنصحه وتوجه الخير بكلام طيب ولا تفضحه. كلمة توجيهية أخيرة لأبنائكم الطلاب. لعل ما تقدم يكفي، ولكن نعم أنا أنصح أبناء الطلاب أنصحهم كثيرا بالعناية بالقرآن العظيم حفظا وتدبرا وتلاوة والإكثار من تلاوته مع السنة المطهرة وحفظ ما تيسر منها، وأوصيهم جميعا بأن يكون قدوة في الخير في المسارعة إلى الصلوات والمحافظة على في الجماعة في بر الوالدين في صلاة الرحم في الإحسان إلى الناس في بذل السلام في الأمر المعروف إلى غير هذا من وجوه خير، يكون قدوة، أنصحهم جميعا أن يكون قدوة صالحة في بيوتهم وبين إخوانهم في الأمر المعروف في الدعوة إلى الله في بذل السلام بذل النصيحة المشارة إلى الخيرات بر الوالدين صلاة الرحم إلى غير هذا من وجوه خير، وأهم شيء المحافظة على الصلاة في الجماعة، كون الشاب يحافظ على الصلاة الجماعة يسارع إليها لا يتأخر يكون قدوة لغيره، وهكذا يكون لسان محفوظ من البذاءة والسبق والشتم والغيبة والنميمة، يحفظ لسانه ويشجع إخوانه على ذلك ليكون قدوة في الخير. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. جزا الله سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز خيرا على هذه المحاضرة القيمة وعلى إجاباته السديدة عن الأسئلة. بارك الله في حياته وأمد في عمره ونفعنا بعلومه. جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.